استعينه واستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد على اله الطاهرين واصحابه الطيبين وعلى كل من اتبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فكنا قد شرعنا في ذكر فصل مهم قبل الشروع في تفسير قوله تعالى: يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. وذكرنا لكم انه لا يمكن لاحد ان يتقن هذه الايات وايات المواريث هذه الا اذا اتقن فهم مبادئ الميراث، مو مسائل الميراث كلها، لا، بل مبادئ الميراث كمبادئ النحو، كمبادئ اصول الفقه. فالذي لا يفقه المبادئ والاصول العامه التي تضطرد في جميع الحالات، هذا لا يمكن ان يفقه دقائق المسائل. فلو شرعنا مثلا مباشره في تفسير ايه الميراث هذه، فستجدون هنالك شروطا عدة، أن هنالك شروطا عدة. مثلا يقول الأم ترث السدس أحيانا، وأحيانا تأخذ الثلث، فهناك شروط، ما هو الشيء الذي جعلها تأخذ الثلث، وما هو الشيء الذي جعلها تأخذ السدس. والآية تضمنت، بعض الآيات تضمنت هذه الشروط، وبعض الآيات أشارت إليها فقط، أشارت إشارة بمفهوم المخالفة أو مفهوم الموافقة أو غير ذلك. فالإنسان لو يدخل مباشرة يعني في غمار هذه الآيات فسيخرج تائها، لكن لو أتقن هذه المبادئ سيخرج إن شاء الله متقنا لهذه المسائل. وشرعنا أول ما شرعنا في مسائل الميراث في باب أولا تعريف الفرائض، تعريف الفرائض عرفناها في اللغة وفي الاصطلاح، بينا معنى كلمة الفريضة، والذي يشتغل بعلم الفرائض هو الفرضي. ثم رأينا بعد ذلك أسباب الميراث في الجاهلية، كذلك رأينا هذا، وكيف وجه الإسلام الميراث بالنسب وبالولاء، وأهدم أو أهدر وهدم الميراث بالتبني، لأنه أبطل التبني جملة وتفصيلا. كذلك انتقلنا إلى الكلام عن التركة. ما هي التركة؟ الشيء الذي يتركه الميت، هل هو المال فقط، المال فقط يعني، والعقار الأراضي والإبل ولا كان هناك شيء آخر؟ شو هو؟ الأمور، الحقوق كحق الإيجار مثلا، هذه كلها يرثون. مثلا أنت مأجر بيت إلى سنة سنتين، توفيت عندكم إيدك، يأخذ هذا الحق، حق الإيجار، قلنا هذا هو الصحيح خلافا من الحنفية رحمه الله تعالى. إذا هذا معنى التركة، سواء مال أو حقوق. للحديث: من ترك مالا أو حقا فلورثته زيادة حقا، هذه قلنا ثابتة بسند حسن. ثم انتقلنا إلى الحقوق المتعلقة بالتركة، قلنا هي أربعة يجمعها قولك تدوم. أول شيء قبل ما تشيء، قبل ما تلمس أي شيء من التركة، وش دير؟ أول شيء تجهيز الميت من ماله، ثم قضاء الديون عنه، سواء كان ديون العباد او ديون الله. اذا تعرض ديون العباد ديون الله، شو قدموا دعمه؟ ديون العباد على الصحيح عند المالكية والحنفية، يعني ماذا؟ لان حقوق العباد مبنية على المشاحة، مو كما حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة. فهناك من يطالبك بهذا المال، هناك حي يطالب بمال، بخلاف الله عز وجل. شوف، اذا انت مثلا ارتكبت ذنب في حق الله وحده، يغفر الله عز وجل بمجرد التوبة، يتوب الله عليك. لكن في حقوق بني ادم يجب شيء اخر، وهو رد المظالم الى اهلها. ثالثا الوصية، والوصية شرعنا في تفسير او كلام عنها بالتفصيل في سورة البقرة، ولكن ما زلت هناك بعض المسائل تتعلق بالوصية. والوصية هذه قلنا لا يجوز إخراجها إلا بشرطين، إلا بشرطين اثنين. شو هما الوصية؟ يعني أنت الآن قبل ما تمس اي شيء من التاريخات على الميت تجهزه، تخرج الديون التي عليه ان كانت. ثالثا شوف اذا كانت هناك وصية، صح، الوصية هذه تخرج مطلقا ولا هناك شروط؟ شرطان، الشرط الاول ان لا تتعدى الثلث، الشرط الثاني ان لا تكون لوارث، ما تكونش لوارث، خاطر الوارث عنده نصيبه في القرآن، عنده نصيبه في السنة، ما لازمش يوصيله، وما لازمش تفوت الثلث، ما لازمش تفوت الثلث، لو تفوت الثلث ما تخرجش، يخرج مجرد الثلث، والباقي لا يخرج. والأولى أن الإنسان يوصي بأدنى الثلث، الأولى، الأولى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. ثم احنا قدمنا الديون على الوصية، ها؟ تجهيز ديون وصية، مع أن الله عز وجل في القرآن ظاهر، ظاهر القرآن من بعد وصية يوصى بها أو دين، قدم الوصية قبل الدين، كيف هذا؟ كيف نوجه هذا؟ لا لا لا. تفضل يا أسي، تفضل، ما في جيد، لأن الناس يتهاونون في الوصية أكثر مما يتهاونون في الديون، وهذا واقع. إنسان إذا مات وخلى ديون تجد الأهل تاعه يسارعون في رد الديون التي عليه، بخلاف الوصية، الوصية كأنها شيء تبرع، الوصية تبرع، يقول لك واش ما دار والو هذا السيد باش يدي هذا المال، كيف يخرجوا عليه؟ يتهاونوا الناس بالوصية، لماذا؟ لأنها تبرع، بخلاف الدين هذا حق، حق ثابت على الإنسان. فالناس لما كانت تتهاون بالوصية دون الدين قدم الله تعالى الوصية على الدين لحث النفوس على إخراجها والاهتمام بها. وقلنا إجماع، إن هناك إجماع أهل العلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعوا على أن الوصية تخرج قبل الدين. ومستند هذا الإجماع قلنا حديث ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. الآن بعد ما رأينا يبقى بعد الوصية يبقى شوية مال، ها؟ بقى مال جزء شوية جزء بزاف، ما يهمناش، مما قل منه أو كثر إن شاء الله حفنات. فهنا نلجأ إلى الميراث. فلما انتقلنا احنا إلى الميراث يجب علينا معرفة معنى الميراث. الميراث شو في اللغة؟ والانتقال، انتقال. وورث سليمان داود، انتقل النبوة من سليمان إلى داود، من داود إلى سليمان، وهكذا. وأن العلماء، أن الأنبياء ما ورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا علما، أي ينتقل علمهم إلى من بعده. فإذا علمنا أنه في اصطلاح قلنا الميراث هو انتقال ملكية الميت إلى ورثته الأحياء بسبب بعد موته، أو الملكية هذه ملكها سواء ملكها قبل موته أو بسبب موته. أنت الآن رك مالك أشياء قبل موتك، أحيانا تملكها بسبب موتك كالدية، وهذا قتل خطأ، فبمجرد موتك دخل في ملكك شيء وهو الدية، فيرثها عنك ورثتك. بعد الكلام عن تعريف الميراث انتقلنا إلى الكلام عن أسباب الميراث، صح؟ أسباب الميراث، ما زال ننتقل إلى أسباب الميراث، ما زال نشوف كذلك طبعا أركان الميراث، وما أركان الميراث هي معروفة، نشوف كذلك شروط الميراث وموانع الميراث. بعد ما تعرفت هذه الأشياء يبقى لك شيء واحد، معرفة الورثة من الرجال، معرفة الورثة من النساء، ومقدار كل وارث. هذا هو علم الفرع، تكون يارث تكون يارث، ومقدار كل واحد، وهذا اللي جت الآيات تنص عليه. الآن توقفنا عند أسباب الميراث، وشرعنا الله في ذكر سبب من أسباب الميراث، ألا وهو قلنا أسباب الميراث ثلاثة، أسباب ميراث الورث ثلاثة، كل يفيد ربه، ربه كل يفيد ربه الوراثة، إيوه، نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب، تحتاج سبب آخر بعد هذه الثلاث أسباب. أسباب الميراث ثلاثة متفق عليها، هذه متفق عليها، ما فيش يعني واحد قال لا يرث هذا، لا، هذه ثلاثة باتفاق. لكن في هناك سبب رابع اختلفوا فيه، في هناك سبب رابع اختلفوا فيه. كنا قد أشرنا إلى أن الزيادات على المسائل تأتي بالتدرج، كنا نعطي كل شيء على ضربة يروح كل شيء على ضربة. لكن أنت لما تفقه أسباب ميراث الورثة ثلاثة، نكاح، الزواج، وولاء. شو معنى الولاء هنا؟ الولاء شو؟ شو هنا الولاء؟ سنأتي عليه بعدين، كل حاجة شرحناها. قلنا العبد السيد يرث عبده الذي اعتقه يرثه، قلنا له صورة أخرى فيها خلاف. نكمل أسباب ميراث الورثة، الميراث ثلاثة: الزواج والولاء. السيد يرث العبد، زيد والنسب، نسب القرابة. هناك سبب رابع مختلف فيه وهو مسألة بيت المال. هل يرث بيت المال الإنسان؟ بيت المال في مقرور خزينة، خزينة الدولة. هل ترث الميت إذا لم يكن له وارث؟ هذا سبب مختلف فيه سنأتي عليه بعد معرفة الأسباب المتفق عليه. أما النكاح فقلنا سبق وتعريفه، شو هو النكاح في الاصطلاح؟ عقد يقتضي إباحة الوطن. عقد يقتضي إباحة الوطن، قلنا له ثلاث صور في باب الميراث، له ثلاث صور، ما فيش صورة رابعة. إما يكون متفق على صحته، كاين واحد يختلف معك أن الزواج إذا توفرت فيه شروط من ولي وشهود والرضا أو المهر، فيه هناك واحد يختلف معك أنه صحيح، وفيه واحد يختلف معك أنه صحيح، كلهم اتفقوا على صحته. فلما اتفق على صحته لا ريب أن الزوج يرث زوجه بمقتضى هذا الزواج الصحيح، ففي مرة سواء دخل بها أو لم يدخل بها. تعرف إذا مات هم سأل الطلاقة ترك، بارك الله فيكم عندكم بالليل نسألكم أن يكونش فاقه الأمور من أساسها، ما يقطع في كما يقول في القياس عليها في معرفة نظائرها وأشباهها. الميراث الموت مش كما الطلاق، الموت يختلف عن الطلاق. أعطيكم برد مثال، أنت تقول سبحان الله لماذا يختلف العلماء؟ قوله تعالى لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطرات النساء أو أثمنتم في أنفسكم، في من يثبت هذا الآن؟ لا جناح عليك فيما عرضتم به من خطرات النساء أو أثمنتم في أنفسكم، شكون هذا؟ المتوفى عنها زوجه، خلف بالك ربي سبحانه يقول بالك تذهب وتروح تخطب واحدة في العدة، تكون في العدة تاع زوجها، واحدة مات زوجها تكون في العدة تاعها تروح تخطبها بالك. لكن التعريض، التعريض يجوز، تروح مثلا قال إذا انتهت عدتك فآذنينا، آذنينا بارك الله فيك، انت مش قفنا إذا انتهت العدة تاعك خبرينا، شو معنى خبرينا؟ قولي لنا باللي انتهت العدة تاعك، علاش؟ هتعرف علاش، باينة ها؟ باينة، لو حد يصدم حد يتزوج، صح ولا لا؟ صح، هذا صرح، هذا مصرح لكنه عرض تعريض معارض، افهم افهم خلاص. مرة في العدة تاعها لا تخطب بصراحة ولكن تخطب بالتعريض، تفقوا على هذا العلماء ولا لا؟ تفقوا على هذا نص في القرآن، لكنهم اختلفوا في المعتدة من طلاق، المعتدة من طلاق اختلفوا فيها، فهذا منعوا كلي منعوا قلبوا ولا التعريض. لماذا اختلفوا؟ لماذا المفروض العلة واحدة؟ في عدة المفروض ما تختلف. قالت لا، الطلاق مو مثل الموت، الطلاق مازال زوجها حي، فهم؟ الطلاق مازال زوجها حي، ففصلوا مطلق طلاق رجعي، مطلق طلاق دائم، فهم؟ المهم الإنسان يعرف أن هناك فرق، المرأة المطلقة طلاقا رجعيا في عدتها هذه لا يصرح لها ولا يعرض. مرأة طلق رجعي زوجها طلقها المرة الأولى أو الثانية راهي في عدتها، يجوز واحد يروح يعرض لها يقول هذا انتهت عدتك، لا، هذا لو ينتهك حرمة الزوج ده مش خلاف الميت مات صح؟ شتو الفرق بين طلاق والموت؟ كذلك هنا كاين فرق بين طلاق والموت، شفناه كذلك البقرة. رجل تزوج امرأة لا معقدين على لا معقدين، لازم يعرف هذه الأحكام يبلغوها. تزوج امرأة ولم لا يدخل بها، ما دخلش بها، مات، طلقها، كيف ما كان؟ فهم لا، قال عندها غير نصف المهر، نصف المهر، عندها نصف المهر تطيبا لخاطرها، صح، هل عليها العدة؟ ليس عليها العدة، فطلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعطي دونه وتحتاج صح. المتوفى عنها زوجها واحد عقد على مرأة ومات وشو عليها العدة زيد ولها المهر كاملا زيد ولها ميراث. شوف كيف فرق بين المطلقة والمتوفى عنها زوجها. مطلقة ما عندها شيء ولا عدة ولا ميراث، لكن هذه الميت عنها زوجها قلنا حديث صحيح في السنن سنن ابن ماجه وابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشر بهذا. بروع بنت واشر حديث جابر بن عبد الله قضى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال جابر بن عبد الله اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشر ان لها عليها العده ولها المهر والميراث. اذا نشوف النكاح سبب الصحيح سبب الاسباب الميراث سواء كان قبل الدخول او بعد الدخول. ثالث المرأة ثالث زوجها والزوج يرد زوجها مو بس المرأة ثالث زوجها، حتى لو ماتت المرأة قبل الدخول يرثها زوجها. اذا كان متفق على فساده زواج متفق على فساده كنكاح المحارم كنكاح المشركة، المرأة تنكح الكتابي مرأة تنكح كافر. نقول الرجل يجوز أن يتزوج كتابي، أما المرأة لا تتزوج كافر مطلقا. واحد يتزوج واحدة خامسة وله أربعة بذمتين يتزوج خمسة، خمسة متفق على فساده، فلا ريب أنه لا يرث الزوج زوجها ولا الزوجة زوجها حتى واحد ما يرث الأرض. لماذا؟ لأنه فسد متفق على فساده. قاف المسألة الثالثة إذا كان مختلف في صحته كنكاح الشغار كنكاح المحرم كنكاح بلا ولي. ها الحنفية خالفونا في هذا، قالوا بصحة هذه الأنكحة الثلاثة والجمهور أفسدها. فهنا شو الحكم؟ واحد يجي يقول لك يا أخي أنا كنت أعتقد، يجي يستفتيك يقول لك أنا كنت أعتقد بالمذهب الحنفي أن النكاح بلا ولي جائز ورحت تزوجت واحدة بلا ولي وشو ماتت زوجها بلا ولي وماتت، وش الحب تارثة ولا لا يارثة؟ ماتت شو ما تقفص ماذا؟ عند الحنفية يارثة، عند العلماء كلهم يارثة. لماذا؟ لأنه مختلف في الصحة. هو عمل بما يعتقد، إذا توفي أحد الزوجين قبل فسخ العقد يارث كل منهما الاخر. لو توفي بعد فسخ العقد ويجب فسخ العقد غير تسمع به افسخ العقد، ياتي القاضي فيفسخ العقد. وبعدين مات واحد في العده قال ما كان ولو يقول لك انا زوجها، سبحان الله زوجها ما زالت في العده وش فرق؟ لانه فاسد فسخنا قبل ما يموت واحد فيكم، لاحظنا صح. هذا بعد معرفه الانكحه السبب الأول هو النكاح. السبب الأول قالت مسألة أخيرة متعلقة بالنكاح كنا توقفنا الله عنها. وش قلنا؟ توقفنا الماء ما ترميش عنوان يلا. المسألة هذه فرعية داخل النكاح داخل السبب الأول مسألة الطلاق. إذا طلق الرجل زوجته شو الحكم؟ هل تارثه أم لا؟ تارثه ولا لا؟ قد يأتيك واحد يقول لك أنا أخويا طلق زوجه بمجرد الطلاق ماتت أو مات واحد منهم مات، هل كان مال نعطوه لها من الميراث؟ لا يمكن وما يمكن. فما الحكم؟ فننظر إن كان الطلاق رجعيا، إذا كان الطلاق رجعيا اللي يحضروا معنا الدروس تاع البقرة ما كانش نعاود طلاق الرجع. شو الطلاق الرجع؟ طلاق الرجع الأول أو الثاني، الطلقة الأولى أو الثانية مطلقا قبل أن تنقضي العدة، قبل ما تجوز ثلث قرى، قبل ما تجوز ثلث شهر. واحد طلق زوجته مرة أو مرتين وأثناء العدة هذا رجح يجوز له، هذا طلاق رجع. كان لو كان واحد طلق زوجته وجازه ثلاث اشهر جازه تواصل مش طلق رجعه بانت منه انفصلت لا تحل له الا بعقد جديد عقد جديد شغلت لي ما يعرفهاش كاع يروح يجيب شغل كبيره فيه هي مرته يروح يجيب والدتها زوجني بنتك فلانة الاخر يقول له قبلته هاك مهر بارك الله فيك هي زوجته كانت لكن هذا واش الحرمة اذا انقضت العدة صار البائن في المرة الاولى والثانية في الطلاق الرجعي طلاق رجعي طلق مرته مرة الاولى او الثانية ما زال ما انقضت العدة لا خلاف بين اهل العلم ما فيهش خلاف باللي يرث كل منهما الاخر يرث كل منهما الاخر لماذا ما زالت زوجته هو ما زال حتى تجي ست شهور باش تخرج وتولي زوجته ما زالت ست شهور فهي باقيه زوجته هو هذا الطلاق الرجعي بارك الله بشفاء الطلاق الرجعي تعريفه مره مرتين قبل ان تنقضي العده صح لانها ما زالت زوجته اما لو انقضت العده في الطلاق البائن انقضت العده بائن بينونة صغرى أو بينونة كبرى بينونة كبرى في قولها ثلاث مرات أنت طالق رجح أنت طالق رجح أنت طالق خلاص هذا بائن بينونة كبرى يرجح بعض صغير لا تحل له حتى تنجح زوجا غيره شوف كيف هذا بائن كما الأولاني في جزء الشهر رحمك الله واش خلعك البائن فهمنا هذا بائن كما الأولاني لكن الفرق أن هذا بائن الأولاني في تنقضي العدة يرجحها لعقد جديد الآخر لا يرجحها حتى تنكح زوجا غيرها ويطلقها شوف كيف بائن بينونة كبرى فإذا كان بائنا بينونة صغرى أو بينونة كبرى فهنا لا ميراث بين أحدهما باتفاق أهل العلم باتفاق العلماء لا يرث الزوج زوجه ولا الزوج زوجها إلا في إذا كان طلاق بائن فهم؟ إذا أي إنسان يجي يسقسيك يقول لك واحد طلق زوج وجازت عليها ثلاث شهور وخاوت عدتها وبعد مات هل ترثه وش تقول له؟ لا ما ولدت زوجته جازت لفت العدة فهم؟ أي واحد يجي يسقسيك يقول لك أخويا مات وخلى زوجته طالق أثناء العدة يارث ولا ما تارث؟ ثالث لأنها أثناء العدة مات أثناء العدة ما زالت زوجته اتفقنا وعيد طلاق الرجعي فيه ميراث فيه ميراث رجعي فيه ميراث البائن ما فيش ميراث باتفاق العلماء إلا في حالة واحدة هو بائن على جلدين جبناه إلا في حالة واحدة مع كونه بائن ما اتفقوش العلماء على بطلان الميراث ما اتفقوا اختلف وهي إذا طلق الزوج زوجه في مرض وفاته كان مريض مرض اللي مات فيه احنا بعد عرفنا فيه ما تعرفنا بلاده سميناه مرض اللي مات فيه ولو قعد ستشهر فراش بعد مات نقوله هذا المرض الذي توفي فيه فهم ستشهر هو في فراش بعد مات نقوله هذا المرض الذي توفي فيه إذا طلق الرجل زوجه في المرض الذي توفي فيه هذا يسميه علماء طلاق الفار مش الفار القبة ولا تروح تجيبنا قط وتقول لي ما كاش طلاق طلاق القط طلاق الفار بتشديد الراء الذي يفر وإيش معنى اسمه طلاق الفار يفر من توريث زوجته سمحني نتكلم زوجة انفرض لزوجته وين كانت شو افصح المرأة زوج صح العلماء يقولوا في باب الميراث الاحسن تقول زوجة علاش باش ما يكونش لبس كان تقول يا الزوج مثلا للزوج النصف الناس ما يفهمش للزوج النصف شو اللي يدي النصف ذكر ولا انثى ذكر قد واحد ما يفهمش تسمع قرينا في التفسير اللي الزوج يطلق على المرأة اذا فلها النصف لا في الميراث الاحسن يكون التعجيب التاء معليش اتفقنا وين كنا الفار طلاق الفار الفار شنو هذا الفار هو الرجل الذي يطلق زوجته أو زوجته في المرض الذي توفي فيه ليفر من توريثها، ما يحبش يورثها، يفر من توريثها، لا يريد، يريد حرمانها من الميراث، يحب يحرمها من الميراث. قد يقول لك واحد وما دخلك في نيته، وين على بعد كلام حب يحرمها ولا ما حب يحرمها، السيد طلقها زعف، وش نقوله؟ وش نقوله؟ الأموال مبنية على الاحتياط، كما الأعراض مبنية على الاحتياط، مسكين الأعراض، أعراض الأموال والفروج ها؟ والدماء مبنية على الاحتياط، ها؟ مبنية على الاحتياط. ألا ترى أنك لو إنسان مثلا سرق منتهبا مختلسا خائنا، واحد خانك خلى عندك حاجة وداها لك، قال لك ما تبحرت لي وداها، وتفوت النصاب مليون جنيه، تقطع يده؟ لا تقطع يده، مع انه في اللغة سارق، واحد مختلس امام الناس كلهم، كلهم امام الناس قطع يده وهرب، او مغتصب قطع لك رمضان في سهرة، بكري كان يقطعه في سهرة، يجي قطع لك مثلا يقول لك ارنا وش عندك؟ ودالك نصاب، تقطع يده؟ لا تقطع يده. انه سأل لماذا؟ لماذا؟ فيه شبهة، فوق فيه شبهة. إذا قال إدراء الحدود بالشبهة، مسألة الأموال والأعراض والخروج هذه مبنية على الاحتياط، لذلك الله عز وجل شدد في هذه المسائل، شدد فيها كثيرا. قالك القذف، واحد عيناني شاف راجل مع امرأة في فاحشة، ما يجوزلوش يتكلم، يتكلم ولو مع صاحبه ما يجوزلوش يتكلم، يقول رأيت فلانة مع فلان يفعل كذا، لماذا؟ وكان ما يكونش عنده 4 شهور هو الذي يجلد 80 جلد. شو سبحان الله. اذا مسألة الاعراض والدماء والفروج والاموال والعقود هذه مبنيه بزاف، شدد فيها الله عز وجل. الانسان يحتاط يحاول قدر الامكان يكثر من هذا الامر لبعد، الا ببينه لا اختلافاتنا صاحبها. تجد الان ربما بقات مسألة ربما قد وقت، قد يكون هو حرمانها، قد يكون هو حرمانها. فالآن مسألة الأموال مبنية على الاحتياط، حق للمرأة فلا يجوز التساهل فيه، فنأخذ بالاحتياط. شو نقولوا؟ نسميه طلاق فارض، فتارث تارث الزوج، الزوجة تارث زوجها إذا طلقها طلاقا بائنا في المرض الذي توفي فيه عند المالكي، حتى ولو عند المالكية. الآن تفصل عند المالكية، ولو تهو مني عند المالكية طلاق بائن، عندك ما طلاق بائن مولات زوجته تارث، ولو انقضت عدته، ولو تزوجت زوجا غيره عند المالكية، مش حمليها. واحد مات في مرضه 6 شهور غرفة بيضاء في كوما، فهذا في المعرض اصطم هكذا، قال زوجتي طالعة عاود تحكم، شوف هو فطن الشيطان، هو يحب يفرق بين المرأة وزوجها، فطن طلق، نهار طلق عاود طاح مرت، لما 3 شهور مضات، 3 شهور مضات مرته هذيك مولاتش مرته، ها مات الزلمة مات، كي مات انقضت العدة تاعها، صح؟ هو كيما كانت انقضت العدة تاعها، المفروض ماهيش مرته، أو مات انقضت العدة تاعها وتزوجت واحد آخر وجابت ولد بعد ومات، كبروها ها؟ يحدث لما يحدث، قد يحدث، قال لك غير يموت تارثه، سبحان الله، ماهيش زوجته، هي زوجة فلان واحد آخر، هنا طلقهم طلاق فار، والقاعدة مش تقول من استعجل الشيء قبل أوان ابتدى بحرمانه، واحد يحرمها فهو الذي يحرم من هذا المال، صح؟ ويعاقب بنقيض قصده، هذه قاعدة مضطردة، الإنسان دائما يعاقب بنقيض قصده. وش قصد يعاقبك بنقيضه؟ إذا جيت بباب الحيل، باب الحيل ليجر الحيلة يعاقب بنقيض قصده. فمثلا المانع الزكاة، هذا وش يعاقب بنقيض قصده؟ نأخذ منه الزكاة وشطر مالك، نزيد النصف المال تاعك، يلا تحوش الغنى لو تنحو لك المال تاعك. الآن بقاتنا هذا، فكروني من هذا، يمسنا فكرون وفكرون فار يوم حدث حيوانات. قول المالكي ينتبهوا نبدأ من الأوسع بعدين نبدأ من بيض. المالكي رحمه الله احتاطوا في هذه المسألة بشدة فقالوا يا ترث الزوجة زوجها إذا طلقها في مرض موته طلاقا بائنا ولو انقضت عدتها ولو تزوجت غيره. هو هذا طلاق الخطأ. أما الدم الحفور أوسع شوي الواسع الحنابلة. الحنابلة رحمه الله تعالى قالوا ترثه المرء شوف واسط المالكي ولو انقضت عدتها ما لم تتزوج بلو يضيقوا شوية. الحنابلة جو قال المالكة شوية مركتوها شوية وسعتوها فنحن نورثوها ولو انقضت عدتها لكن بشرط ما تزوج. لو تزوجت لا تعرف. القول الثالث سأضيق شوي وهم الحنفية قالوا تارث المرأة زوجها الذي طلقها طلاقا بائنا الأخفار ما لم تنقضي عدتها. أما هي غير طلقها ما ولدت مرته صح لها عليها العدة ولدت مرته واحد طلق زوجته ثلاث مرات مرتان هاي مرته هي الآن غير قد أنت طارق ما ولدت مرته عليها العدة صح ليش زوجته لا تارثه المفروض. قال إن الطلق الفاء تارثه ما دمها في العدة فهم ما لم تنقضي عدته. لو كان بقاس غير تخلص العدة تاعها خلاص عند الحنفية لا تارث عند الحنابلة تارث وكان تتزوج لا تارث عند الحنابلة عند المالكية تبقى تارث. فهم في شيء تضيق الدائرة شوي. المذهب الرابع الأخير المذهب الرابع هو الأخير الشافعية قالوا لا تارث مطلقا بقوا على الأصل لأن المرأة غير طلقها زوجها طلق بائن لم تصبح زوجته بدليل ما قلنا من قبل طلق البائن لا تارث الزوجة. إذا أرحم المذاهب بالمرأة فالمسألة هم المالكية وأقسى المذاهب فالمسألة هم الشافعية رحمه الله تعالى. استدل المالكية رحمه الله تعالى طبعا هذه المسألة طلاق الفار ينصرها ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين المجلد الرابع صفحة 97 وفي إغاثة اللفان المجلد الأول في باب الكلام عن الحيل كان يتكلم عن الحيل صار يضرب مثال بها قالوا لذلك كان كلام المالكية أصح المذاهب. كلام المالكية قول المالكية فهذه المسألة اعتبر طبعا هو ابن القيم لم يصرح كأنه أشار بأن مذهب المالكي أقوى المذاهب. لماذا؟ لأنها حق والحق لا يسقط مع الأيام. تكلمنا مرة على التقادم المسقط والتقادم منه الحق لا يسقط مع الأيام بخلاف القانون يسقط. أنت تسألني مليون طبعا مش مليون دينار مليون فرنك مليون أورو 15 سنة ولا جازت ما هدرتي قاعدة 15 سنة وجدت هدرت فأتى لي قضية القانون يعطيك حق علاش وش سكتك 15 سنة وش سكتك وش اللي خلاك تسكت. لكن في الشرع لا يسقط. وهذا إحدى الفروق الجوهرية بين القانون بين المادة القانونية والمادة الشرعية. لما تدرس القانون في فصل تدرسه في القانون طبعا تدرس القانون في الميدان الشرعي مثلا في المعاهد الإسلامية والجامعات الإسلامية كان مادة القانون أبايش هلا لا يديروها لا أبايش يديروها شكرا يدرسوا عن الشريعة شكرا يدرسوا عن الشريعة مكاش القانون ما يدرسوش الشريعة. احنا نقول عن سوريا الشام درسنا القانون درسوها الشريعة والقانون الشريعة والقانون جيد حتى كان كلية أصول الدين كلية أصول الفقه والشريعة والقانون جيد في الشام لا تدرس وين تكون أي شعبة تدرس الشريعة والقانون. في هناك فصل يعقلوه يقول لك الفرق بين المادة القانونية والمادة يذكرون الفروق جلية الإنسان سبحان الله العظيم الإنسان لازم يكون فقيه في هذه المسائل يكون مطالع طالب العلم يعني نقصد علاش نحن ننادي بتطبيق الشريعة الإسلامية ننادي بتطبيق الشريعة الإسلامية وهذا واجب علينا. لكن قد يأتيك واحد يلقي لك شغل قلت لماذا علاش؟ ما دام القانون يحقق او يحقق هذه المصالح، انتم تريدون شرع اسمه يشوع مصلحه العباد والبلاد. ايوه صح، يعترف القانون او يوفي بالمقصود. اجلس معه تشوف دقه واعطي له الفروق بينها، اعطي له الفروق بينها بغض النظر عن كون حكم الله، اعطي له فروق باللي الماده القانونيه لا تسلم من جوره. مثال اخر شفناه الله اعلم الله نمشي معكم الله شفناه وذكرته مره من شاب اللي ذكرته، العذر بالجهل. مساله العذر بالجهل، الشرع يعذر بالجهل، عشان ما يعرفش خلاص. طبعا التفصيل المعروف اذا كان في بيئه ما بيئه، شخص قديم حديث عن الالتزام ما يهمنيش. المهم الاصل، الاصل في الدين العذر بالجهل، هذا هو الاصل صح. لكن في الماده القانونيه ولا كانش عذر بالجهل، القانون لا يحمي المغفلين. بمجرد ما يصدر القانون في الجريده الرسميه جورنال اوفيسيال، هذا بمجرد ما يصدر القانون في الجريده الرسميه تعاقب عليه ولو امرك ما سمعت به. يرجع عمره ما القانون لا يحمي المغفلين، سمعت في مساكن غير الناس. كل هذه فروق جوهريه في الفرق بين القاعده. وش دانت كلمة هذا؟ بارك الله فيكم، وش دانت كلمة هذا؟ ها؟ خلق هذا دليل مالكية ولاش؟ مش دخلت على الفارق بالمادة القانونية؟ ها؟ ابن القيم مش بيه ابن القيم وليه وضعه قانون؟ ايوة اغاف ذاك باب الحيل، ايوة باب الحيل صح، ايوة باب الحيل صح، باب الحيل تخلق ها؟ تقادم جيد، تقادم المسقط. شفت ياخذ فينا الحبيب اخترته بالخطرات مصيف على شركة تقادم المسقط لا يسقط الحق تاعها، قال لك ثبت لها في اول الامر فيبقى ثابتا لاخر الامر، اتفقنا؟ طبعا استدل المالكية رحمه الله تعالى مسرور بما ثبت طبعا بإسناد حسن ضعيف صحيح الله أعلم، لكن هذا مشهور في المصنفات من البيهقي الكبرى وغيرها، أن عبد الرحمن بن عوف طلق زوجته اسمها تماضر، الله أعلم تماضر بن الأحنف ولا غير ذلك، هو اسمها تماضر، طلق زوجته في مرض موته مكملا به الثلاث، شوف مكملا به الثلاث يعني طلاق بائن. فحكم عثمان بن عفان رضي الله تعالى لها بالميراث، فحكم عثمان بن عفان لها بالميراث. هذا الأثر صحيح ظاهر لأنه مشهور على صحته، يخدم المذاهب الثلاثة، يخدم المذهب الحنفي والحنبلي والمالكي. أفيش يعني أنها تزوجت؟ أفيش أنها انقضت عدتها؟ كل واحد قد يستدل به، لكن لا يخدم المذهب الشرعي، المذهب الشرعي ضعيف في المسألة، أنه لا تعرف مستحيلة جدا. لكن هل تبقى كارثة ولو تزوج زوجا غيره؟ هنا نأتي بقاعدة أن الحق لا يسقط، حقه الثابت في أول الأمر لا يسقط ويبقى مستصحبا، مفهوم؟ إذا يرجح المذهب المالكي بإحدى القواعد الفقهية، والله تعالى أعلم. على كل حال نحن نتكلم في هذا كما ذكرنا مرارا وتكرارا لتعظيم مال المسلم، لاحظ شوف لتعظيم حق المرأة، ها؟ لتعظيم حق المرأة، عرفوا سمية صورة النساء، عرفوا سمية صورة النساء، لتعظيم حق المرأة. شوف كيف فصل الفقهاء، فما بالك نحن الآن نسلف لي مال ولا نخونك ولا مرهنة كما نقولوا، مصيبة يعني. الإنسان لو يقرأ الشرع يعظم المال تاع المسلم فيبقى بعيد عنه، اتفقنا؟ السبب الثالث من أسباب الميراث شو هو؟ الولاء. الولاء في اللغة شو هو؟ شفناه في آل عمران، الولاء في اللغة غير نقول شفناه في آل عمران جاح الطور صار، نعم، لكن نريد اللغوي، اللغوي المعنى اللغوي القرب والدنو القرابة هي الولاء. ف فالولاء في اللغة هو القرابة كما مر بيانه في سورة آل عمران. أما في الاصطلاح قصدي في الاصطلاح الفرائض في اصطلاح الفرائض ما معنى الولاء؟ قالوا هو قرابة قرابة سببها شوف قرابة بمعنى اللغة سببها نعمة المعتق نعمة المعتق السيد المعتق على عبده بالحرية نعمة هذا هو الولاء نعمة سببها وش قرابة سببها نعمة السيد المعتق على عبده المعتق بالحرية نعم عليه باش بالحرية وقلنا الحرية حياة ذكرنا أدلة كثيرة على ذلك وأحكام الولاء عرفوا أن الولاء له أحكام منها أنه لا يباع ولا يوهب الحديث معروف الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب أنت أعتقتني ها أعتقتني بلتها صح يعني. أعتقتني قلت حرا الله يبارك هذا الولاء ولائي لك إيش تشتبه يا الواحد قال اسمع أروح نعطيك الولاء بتاع فلان ليا نعطيه لك ليك على مال ما يجوش بيع ولا يوهب تعطيش الواحد يبقى غير ليك انت انت المعتق تبقى غير انت حديث في الصحيحين حديث عائشة رضي الله تعالى انما الولاء لمن اعتق لمن الولاء الميراث بسبب الولاء لمن لمن اعتق من قبل كان للقبيلة كلها الان لمن اعتق بس شو الآن سؤال دوك الآن جاء الولاء حق ولا مش حق حق حق ولا مش حق مش حق حق حق في الولاء انت اعتقت حق ليك يورث هنا قولي مش قولنا التاركة شو هي التاركة شو مات او حق اذا يورث الولاء مثلا انا اعتقتك سبي الله شو بدخل زعما درت هذا الحاجة سبي الله وبعد ذلك مت ابني يرث الولاء هون اذا اتفقت وياه بارك الله الولاء قلنا هو قرابة سببها نعمة السيد المعتق على العبد المعتق والدليل على توريث السيد من العبد ما عنده حتى الوالد ما عنده حتى واحد مات هذا العبد اللي ولا حرة مات وما عنده حتى واحد يرثه يرجع ينتقل الميراث لسيده بحث عنه قال من صاحبه فلان فيرثه انما الولاء لمن اعتق اما العبد فلا يرث كما سياتي من موانع الميراث العبد لا يرث سيده ابدا هذا المعتق هذا مات المعتق لا يرث ما عنده حتى علاقه به على وجه ذكرتكم هذا لئلا ينصرف ذهنكم الى كلام الإمام الرحبي رحمه الله تعالى شو قال أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وش تفهم هذا يرث الآخر ها يفهم كل يفيد ربه الوراثة مثلا نكاح الزوج يرث الزوجة والزوجة ترث الزوج فهم نسب الأب يرث الابن والأب يرث الأب لا الولاء السيد يرث العبد والعبد حر تفهم بلي كذلك يرث كل يوفي ربه لا لا يرث مفهوم لذلك العلماء وجهوا كلام الرحبي رحمه الله تعالى بتوجيه تنظرونه في شرح الرحبي على كل حال يوجع شوي توجيه طيب والصحيح كل يوفي ربه الوراثة الكل ليس المقصود به الكل الجميعي وانما المقصود به الكل المجموعي كذب ما درتش فاهم لا الكل المجموعي مش الكل الجميعي جيت نشرح عقدت ها جيت نشرح شيء عقدته لا هذا في المنطق تقرا كل جميعي كل مجموعي شو كل جميعي كل مجموعي الكل الجميعي ينصرف على كل فرد الكل المجموعي ينصرف على المجموعة فقط مثلا اعطيكم مثال شفناه مره مجموع الصحابة أفضل من مجموع التابعين مجموع الصحابة يقول أنا الصحابة أفضل من التابعين كلام حق ولا مش حق الصحابة أفضل من التابعين كلام حق أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل، أفضل نسب مجموعه مش معناته كل صحابي أفضل من كل تابعي. قد يكون في التابعين من يفوق أحد الصحابة، مثلا أعرابي. طبعا هو قلنا بكل لكم مسألة شرف الفضل، فضل الصحبة لا يدانيه فضل، لكن تابعي قد يكون أكثر علما، قد يكون أكثر دعوة، أكثر جهل من ذلك الأعرابي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثم مات. هذا كلام لا ينكره أحد من أهل العلم الكل، وهذا رأيناه من كلام شيخ الإسلام القيم ابن تيمية وابن عبد البر وابن كثير، كلهم ينقلونه في شرح حديث أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره. فقلوا بلي كان أحيانا بعض أفراد التابعين تجدهم أفضل من بعض أفراد الصحابة بغض النظر عن شرف الصحابة، قلنا لا يدانيه شرف. صح ها؟ لا العبد لا يرث. الآن كيقول أنا مجموع الصحابة أفضل من مجموع التابعين، ما قلت جميع الصحابة أفضل من جميع التابعين، مش كل واحد أفضل من هذا. كذلك الآن كل يفيد ربه بيراكا، هم ثلاثة هم ثلاثة، كل مجموع يعني مجموع هؤلاء ثلاثة يرثون مجموع هؤلاء ثلاثة. هذا الولاء النسب. السبب الثالث هو فذل المراد النسب. النسب طبعا هو القرابة عن طريق الرحم، القرابة عن طريق الرحم. غطت النسب خرج الولاء، لأن الولاء كذلك قرابة، لكن النسب قرابة عن طريق الرحم، وهي بمعناها اللغوي تشمل كل أنواع القرابة، ولو كان ابن أخ زوجة خال عمك فهم قريب لك، فهم هذا في المعنى اللغوي. ولو كان بعيد وليد خال سيب خو زوجة عمي، أباك بريد قاعد تحب حتى هذا مع الأخر خرج ألكسندر الأكبر، سيبوا ألكسندر الأكبر مع الأخر. إيه شكون هذا يعني خون سيد ما صعبة. الشاهد النسب في اللغة واسع، لكن في الاصطلاح مع الفرضيين ضيق، يقصدون بالنسب من اسباب الميراث ثلاث. وارجو الانسان ينتبه، لماذا بدينا نقربوا في بعض المبادئ بعد الاولانيه. اول شيء الاصول، لاحظوا مثل صور الان الميت كالشجره له اصول وله فروع وله حواشي، له حواشي على اليمين وعلى الشمال، له فروع وفي حقيقة شجرة فروعها فوق لكن معليش ما، وله أصول. أما أصول الميت فهم الواردان فوق، والأجداد والجدات. الأجداد الصحيحون والجدات الصحيحات، جدة صحيحة. شو مثلا خالتي مات سموها جدة، احنا في اللغة خالتي امك خالتي مات جدة سموها جدة، ولا لا تقراها نشوف جدة هي في حقيقة خالت مات، هذه جدة صحيحة ضعيفة فيها ضعف في سندها ضعف. إذن هذه الجدة الصحيحة والجد الصحيح، ما المقصود به؟ المقصود بالجد الصحيح أبو الأب وإن على، أبو الأب وإن على، بابك بابك أو بابك بابك بابك وطلع. طبعا هو قلما يرى الإنسان جد أبيه، لكن قد يحدث والسلام قد يحدث هذا. والمقصود بالجد الصحيح قلنا أبو الأب وإن على، والجد الصحيحة هي أم الأب وإن علت، أم الأب يعني أم أبيك أو يمات أب أبيك مفهوم؟ كذلك جدة صحيح، ما دام كاين بينك وبينه ذكر جدة صحيح. وأم الأم بس بمثل مات بس دمثل مفهوم؟ أم أمك هذه كذلك جدة صحيحة مفهوم؟ لا ليش نقولها؟ جدة أمك ليست جدة صحيحة مفهوم؟ ليست جدة صحيحة، أم أمك فقط هي الجدة الصحيحة، اتفقنا؟ صح. الجدة بمعنى اللي يجي من جهة بابا مطلق وإن عالج، اللي يجي من جهة بابا وإن عالج، اللي يجي من جهة يما الأولى بس، أم الأم بس تحبسها. هذا وش معنى الأصول؟ الأصول إذن الوالدان أو الجدة الصحيح أو الجدة الصحيحة، جيد، هذا هو الأصول. إذا فجدة الأم وش حكمها؟ هذه من ذوي الأرحام المختلف في ميراث، المختلف في ميراث من ذوي الأرحام. الآن عندنا قولنا الأصول، قولنا الفروع، الفروع بينية شكون؟ الأبناء والبنات، الأبناء والبنات، أولادك سواء كانوا ذكورا أو إناث يارثون، هذوما يارثون. زيد أولاد الأبناء، أولاد الأبناء أحفادك من ولدك، أولاد الأبناء سواء كانوا ذكورا أولاد الأبناء، أجمع بش بنات بنات وأبناء الأولاد الذكور أحفادك من ولدك، تحبس هنا. أحفادك من بنتك؟ لا. أحفادك من ابنتك؟ لا. هؤلاء مين؟ من ذوي الأرحام المختلف في توريثه، اتفقنا؟ أرجو الانتباه بارك الله. أتخيل أنت الإنسان ميت عنده أولاده يرثونه؟ نعم. أبناء بناته يرثونه؟ نعم. أحفاده من ولده ذكر يرثونه مطلقا، أحفاده من ابنته لا يرثونه، ولاد بنتك لا يرثوكش، ولاد ولادك يرثونك. هذا ما الفروع. دائما تم تم تكتب التعريف تقول أما بنات أولاد البنت فهم من ذوي الأرحام. قفلة ثلاثة الحواشي، شكون هما الحواشي؟ عندك الإخوة والأعمام وأبناء الإخوة وأبناء الأعمام، صح؟ الأعمام والإخوة وبنات الإخوة وبنات أولاد الإخوة وأولاد الأعمام، صح؟ الإخوة شنو هم؟ الإخوة بين قوسين تقول سواء كانوا أشقاء أم لأب أم لأم، خوك شقيق من بابك يما، هذا اسمه خوك شقيق، وخوك من أبيك فقط، من أبيك، وخوك من أمك فقط، هذا يرثك، خوك من يما يرثك، أخوك من أبيك يرثك، فهم؟ صح. الأعمام، الأعمام الذكور، الأعمام الذكور وأبناء الإخوة، أنا أشرح أبناء الإخوة هم الذين يرثونك، مفهوم المخالفة؟ أبناء الإخوة الذكور هم الذين يرثونك، أبناء الإخوة الإناث لا يرثونك، أولاد أختك يرثونك، أبناء أختك يرثونك لا يرثونك، أبناء أخيك يرثونك، فهم؟ هكذا انت تفكرها. نعطيك طريقة طبعا هي لا تضطرب، لكن اغلبية طريقة قاعدة اغلبية، كل وارث بينك وبينه ذكر يارث، بينك وبينه انت لا يارث. مثال اختك ترثه، علاش؟ لصقتي مباشرة لحاشية، لصقتي اختك، اختك سبحان الله، لكن اولادها بينك وبينهم انت لا يارث، خوك حاشية يارث، أولاده يارثونك لماذا؟ لأنه ذكر أو عصبة، شمعت العصبة لاسقين فيك بالذات، ما زالوا لاسقين فيك. قال اسمه كذا ياخذ فوق. اذا شوف نعيد، الاخوة يرثون مطلقا ذكورا واناثا، ابناء الاخوة، ابناء الاخوة الذكور هم الذين يرثون، ابناء الاخوة الاناث لا يرثون. الاعمام الذكور، ابناء الاعمام الذكور طبعا، اذا اشترطنا الذكور في الاعمام باب اولى في أب. صح الان هؤلاء هم الحواشي. ابناء الاخوات العمات بنات العم، هل ما شو من ذوي الارحام، من ذوي الارحام. جيد، طبعا بنات العمة العمات وبناتهن شيل بنات العم يرثون. النسب عرفنا ما معنى النسب، شكون يرثون. الان خلنا سبب مختلف فيه، هل يرث ولا لا؟ وشو بيت المال، بيت المال. شفنا الاسباب التي ترث باتفاق النكاح الولاء والنسب، كان سبب مختلف هل يرث، مختلف فيه هل يرث ولا لا، وهو بيت المال. بيت المال كما نقول احنا الخزينة، والخزينة مصدرها من الخراج والزكاة، ثم الزكوات والخراج والاشياء هذه الركاز كلها والغنائم، غنائم كلها خزينة الدولة، بيت المال تاع المسلمين. والاصل في توريث بيت المال هو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا ولي من لا ولي له، انا ولي من لا ولي له. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما انه يقضي الديون على المسلمين، اذا ما كانش عنده شكون يقضي عنهم، بيت المال هو اللي يقضيه. وش معناتها انا ولي من لا ولي له؟ وش معناتها انا نقضي الدين على الميت من مالي الخاص، من بيت المال. فكذلك اذا ترك وارثا، مات واحد وترك ما عنده حتى وارث، لا ابن ولا بنت ولا ام ولا اب ولا عبد ولا سيد اعتقه من قبل، فهذا يرثه بيت المال المفروض، المفروض ما فيش اشكال. فلكن اختلف العلماء في توريث بيت المال قبل ولا ذوي الارحام، ها المسألة علاش نذكرها، ذوي الارحام قبل ولا بيت المال. مثلا واحد مات ما عنده حتى واحد يرثه، حتى واحد اللي ذكرناه عنده غير بنت خوف تارثه، هي ليست من اصحاب الميراث لكنها من ذوي الارحام، فنعطوها المال ليها ولا البيت المال؟ ها الخلاف، هنا اختلفوا العلماء، اتفقنا. فالمالكية رحمه الله تعالى قالوا بأن الوارث هو بيت المال، المالكية رحمه الله قالوا الوارث هو بيت المال مطلقا، شمتى مطلقا؟ سواء كان منتظما ولا غير منتظم، شمتى منتظم وغير منتظم؟ كيف تعرف بيت المال منتظم ولا منتظم؟ يكون مدخوله ومخروجه في الشرع، يعني ماله يدخل من الشرع ويخرج في الشرع. نفقات تكون مشروعة، مثلا تدخل الأموال من الزكوات والخراج والغنائم وغيره، وتصرف في المصالح الشرعية، شي تصرف في المغنين مثلا على الرسامين ها، ولا على اللاعبين يلعبوا مثلا، بيت المال إلى رحل هذه ما رهوش منتظم، ما هوش منتظم، اتفقنا. اي تنفق مثلا مليار، ينفق في هكذا في لاعب مهرجان، تبغيه مش تبغيه، فهنا صار بيت المال غير منتظم. المالكية قالوا ولو كان بيت المال غير، يارث بيت المال، بيت المال هو المقدم. ثم الشافعية قالوا لا، بيت المال صح هو الذي نقدمه على ذوي الارحام، صح كما احنا قالوا احنا كما انتم يا مالكية، صح. وشنو الشرط؟ اشترطوا ان ينتظم بيت المال، شرط. اذا كان بيت المال مدخوله من الحلال ويخرج في الحلال، فهنا بيت المال هو منتظم، هو الوارث ويقدم على ذوي الارحام. مفهوم؟ المذهب الثالث في المسألة هو مذهب الحنفية والحنابلة، يقدمون شكون؟ ذوي الأرحام على بيت المال. قالوا اذا مات فلان ما عنده ولا واحد يرثه، قتلوا غير بنت اخت او ابن عمه او بنت عمه او قتلوا غير بنت اخت او ابن عمه او بنت عمه او جده ضعيفه قالوا او خال او خاله، الخال والخاله من ذوي الارحام، قالوا غير خال ولا خاله. قالت الحنفية والحنابلة نورثه هو بيت المال من الدوج، إذا ما كانش نعطوه بيت المال. اتفقنا؟ لماذا؟ لماذا؟ الأخرين استدلوا قال أنا ولي من لا ولي له. ليش ما استدلوا؟ قالت لأن ذوي الأرحام لهما لهم قرابتان، القرابة الأولى الرحم، القرابة الثانية الأخوة الإسلامية. أخوة الإسلامية يعني يسالوا في بيت المال فهم غير مال الميت، الميت هذا خوية في الله زين وخوية رحيم في النسب فيقدم. كيش مدوا المال اللي بينه وبينه الميت غير أخوة الإسلامية، توجيه طويل ذوي الأرحام. شتو خلاف؟ هذا خلاف كان قديما، كان قديما أن متأخر المالكية متأخرون والشافعية باب أولى لما رأوا بيت المال المسلمين غير منتظم، موش منتظم منذ زمن بعيد، موش منتظم لا يرحم بيت المال، فلما رأوا أن بيت المال غير منتظم أفتوا شو الشافعية باب أولى على الأصح، والمالكية تراجعوا فأفتوا بما يصدق، أفتوا بتوريث ذوي الأرحام قبل بيت المال. مثلا تجد الإمام شرح رحبية سبط سبط المارلين، ليشرح الرحبية واسمه سبط المارلين رحمه، قال وهو يتكلم على المسألة، عفوا علاش هو يتكلم على المسألة، شو يقول عنها الرحبية واش قال؟ نكاح وولاء ونسب وما بعدهن للمواريث سبب، لكن حتى سبب اخر بعد الثلاثة. قال ولم يذكر بيت المال لانه لا يرث الا اذا كان منتظما، ولما يئسنا من انتظامه الى ان ينزل المسيح عيسى بن مريم قلنا بتوريث ذوي الأرحام، مفهوم؟ هذا كلام سبط المارلين الله يرحمه، كان في عصر لا بأس، مفهوم؟ فالمشروب كان عايش في الزمان، يقول لك لابد من حرق بيت المال، ذوي الأرحام، يقول لك لزة جابهم تخلصوا منهم، ما يدري ليش مشكلة فقهية. يقول اشتركوا في انزعاتنا بيت المال موش منتظم، لكن هذا الفقد لابد منه، بيت المال موش منتظم فالمفروض يزول هذا الخلاف. صح شانكم الساعه 3:15 المفروض الوقت، لكن نختم هذا ب 3 المفروض ننتقل الان الى شروط الميراث. شروط الميراث كذلك تاخذ وقت ربما حصه او نصف حصه، الله أعلم. شروط الميراث، أركان الميراث معروفة، شو المورث لمات، مورث والوارث لمازال حي، وبينه وبين المورث ما سبب من أسباب الميراث ثلاثة، والركن الثالث التركة، تكلمنا على هذا الله لكن ما عرفناه في الله. المهم أركان الميراث، المورث هو الميت الذي ترك ماله، المورث اسمه المورث، نقولوا احنا نهضروا به، نقولوا نتكلموا بهذا المصطلح المورث. الوارث تعريفه هو من كان بينه وبين المورث سبب من اسباب الميراث. الركن الثالث التركه، وقد مضى الكلام عليها. ما هي شروط الميراث؟ هل دار واحد يعني واحد عم او اخ او اب هذا جهاز؟ لابد من شروط، زيد وانتفاع فوارث وجوب فالأسباب لا أسباب. قالت عندي سبب حاضر تبدو مثلا النداء شكون عنده سبب وأسباب نواه يرفع يديه يرفع يدي الأب ابن يرفع لا بأس تبدأ أنت تشوف شروط تشوف شروط أنا أب ايه مش بيغش ميراث ايه ما زال ما ماتش وليدك ايه ما زال ما ماتش شرط الموت الموت تعيش حبيتو ارتبك هل لا فلا بد او مثلا يجي واحد يقول انا مات فلان انا وليدي لا اخوه ايه ما عندك حتى علاقة به انت لا يسمك ابي جرح يورثه جرح يورثه كما قلت هذاك السيد مات بابا وكان ذلك ابي قالت هذاك الملك راح يدير اي مشكله لازم هناك شروط ضوابط فالشرط الاول حفظوه الاول تحقق حياه الوارث تحقق موت المورث لا بد من تحقق موت المورث مات وش ماذا من التحقق تحقق كلمه التحقق مات وموته حقيقه مش شيء ظن تحقق موت المورد الشرط الثاني تحقق حياة الوارد هذا أمر تحقق حياة الوارد أنا متيقن بك بيهم حياة متيقن بحياة قبل موت المورد قبل موت يعني أنت لازم تكون حي قبل ما يموت لكثوث وسنرى في موانع مورات الشك عبرك مثلا سيارة دارت حادث سيارة محاولة سيارتها والحق انت للزوج صرتم يلقفوا بعد مات زيد بعد شوية خمس دقائق مات عمر شكون عمر ابن زيد عباد هو غير مات زيد عمر هذاك وارثه غير مات خمس دقائق من او دقيقة او ان شاء الله 30 ثانية ان شاء الله لحظة بيناتهم شوف مات زيد غير مات زيد هذاك عمر دخلت شكون حساب جاري كمبيوتر هو يعني غير ما هذا دخلت التاريخ كاملة وين نصيب تاعو دخل فيه ميراث عمر الابن زاد مات عمر دوك الزوجة تاع عمر واش راح تارك غير واش خلى عمر واش راح يديه عند بابا شفت شحال راح يتارك مهم هذا مهم على تحققت انا تحققت من حياة عمر قبل موت زيد مفهوم؟ الآن الحق على السيارة هذيك صرت للزوج ميتين زيد وعمر للزوج ميتين شكون اللي مات الأول؟ ها؟ شكون اللي مات الأول؟ واش نديرو شادي مالي؟ كاش نديرو قرعة متقدرش إذا هنا واش يسقط ميراث بينهم كاش ميراث بينهم هذا لا يرث هذا وهذا لا يرث سبحان لماذا انا لم اتحقق من ماذا من حياه الوارث قبل موت الوارث ما تحققتش ما بيش يكون لما تقبل شروط حنا هنا سالتي على الشرح كل هذا مجرد لف سياتي النشر يوم الجمعه ان شاء الله ننشره باذن الله